الرواتب اختلف فيها هل هي 10 أو 12 ركعة. حديث ابن عمر يظهر أنها 10 ركعات الرواتب، ثنتين بعد قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل الفجر، هذه تسمى سنة الرواتب. وفي حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، جعلت قبل الظهر 4 بدل 2 4. جاء في الحديث من صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة. فالبعض فهم 12 ركعة أن هي الرواتب، والبعض فهم أن هذه غير الرواتب، أنها غير الرواتب، أو أن الرواتب تدخل فيها لكن ليست الرواتب، ليست الرواتب. فيصلى مثلا العشر هذه التي ذكرت في حديث ابن عمر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، و2 بين المغرب والعشاء مثلا، أو 2 في الضحى أو كذا، صلى 12 ركعة. يقول يصدق عليه حديث حبيبة وهو صلى 12 ركعة في اليوم وليست هي الرواتب. وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرواتب 10، أن الرواتب 10. يعني من صلى مثلا 2 قبل الظهر فقط، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، و2 بعد قبل الفجر، يكون التزم بالرواتب، التزم بالرواتب. فإن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها، إن صلى 4 قبل العصر، هذه كلها نوافل، هذه كلها نوافل، نوافل مطلقة.